المخرج، أيمن المخرج، أكشن. حلمك هيبقى حقيقة. دار الطب بتقدم لك أقوى وأنجح عرض للحقن المجهري في مصر. عرض 7000 جنيه مش هيتكرر تاني. الحق احجزي دلوقتي في مركز دار الطب، المركز الأول في مصر والشرق الأوسط بأعلى نسب نجاح. عرض 7000 جنيه ساري لعدد محدود وفترة محدودة. للحجز والاستعلام اتصلي على 19613. دار الطب، حلمك هيبقى حقيقة. المفروض يبقى كام؟ نبض ايه يا صلاح؟ ويا ترى لما شفتها قلبي دق 3 دقات والطبلة دخلت لعبت جوه دماغي حاجات، هو كده النبض عالي؟ لا ده كده هي الدماغ اللي عالية يا حبيبي. مشاكل شغلك مش بتخلص؟ رتم الحياة بقى سريع جدا، كل ده بيزود ضربات قلبك، خصوصا لو انت مريض ضغط مرتفع وسنك فوق 45 سنة وكمان وزنك فوق الطبيعي. النبض السريع مع وجود الضغط العالي ممكن يؤدي لمضاعفات في القلب، عشان كده لازم تروح لأقرب دكتور، اكشف، ظبط ضغطك وضربات قلبك عشان توصلها من 60 ل 65. مستني ايه؟ قيس نبضك، قيس ضغطك. دكتور حسن شحاتة، مدرس أمراض القلب، جامعة عين شمس. تابعونا على صفحة سلامتك على فيسبوك برعاية شركة ميرك للأدوية. الإسكندرية تقدم مع أهالي الريف. مع أهالي الريف، إعداد وتقديم شهد حلمي. أخواني أهالي الريف، أهلا بكم معنا وهذا اللقاء الجديد. أقامت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية يوم حقل موسع لمحصول الذرة. في هذا اليوم كان لنا لقاء مع الأخ المزارع المتميز، محصول جميل اتبع فيه الأخ المزارع العمليات الزراعية السليمة الصنف التقاوي. اتبع فيه الأخ المزارع العمليات الزراعية السليمة صنف التقاوي المنتقى الذي نصحه به إدارة الإرشاد الزراعي. في هذا اليوم كان معنا مهندسة الإرشاد جهاد الشزلي، وكان معنا أيضا مهندسات من إدارة خرشد الزراعية، لأن الحقل كان في أبيس 8 التابعة لإدارة خرشد الزراعية، وأيضا كان معنا الأساتذة المختصين من مراكز البحوث الزراعية، ومعنا أيضا المختصين من ترشيد استهلاك الري، لأن حقل الذرة هذا العام كانت تتبع فيه وسائل ترشيد استهلاك مياه الري. ودار بيننا وبين مهندسة الإرشاد والأخ المزارع الحوار. اسمك ايه يا حاج؟ اسمي رمضان السيد عبد الرازق. منين يا حاج رمضان؟ من ابيس الثمانيات. من ابيس جمعية التحرير الزراعي. احنا النهارده في يوم الحصاد بتاع الذره. ايه اخبار الذره بتاعتك؟ الذره تمام كويس خالص والانواع كويسه وكله تمام. المحصول انا شايفه بسم الله ما شاء الله، بس لسه طبعا الاسد زي بيقولوا لنا هو ما جالوش افات ولا ايه، بس انا شايفاه يعني حلو. لا هو الموسم كويس، الموسم كويس كويس، جاب لك الانتاجيه اللي انت عايزها. اه بس هي زي ما تقول كان تاثير دور ميه اللي هو الري كان ضايف شويه، بس كويس الحمد لله وبقيت تمام ماشي كويس. اه الحمد لله. معانا المهندسه، المهندسه دعاء خميس محمد، رئيس قسم الارشاد الزراعي باداره خرشد الزراعي. ايه الاخبار عند الحاج؟ الحمد لله، هو بصراحه بيلتزم بالري في الميعاد المناسب والتسميد برضو زي ما حضرتك شايفه، هي النتيجه كويسه. عطى الكوز ده شكله طبيعي، الصفوف منتظمه. انت ماسكه الكوز ذره في ايديك؟ ايوه. اه هي طبعا ايوه. اشرحي بقى، ما هو شايف بتعمل ايه؟ شايف بتعمل معاك ايه؟ ها البركه بتاعتنا والله يخليك منها، وهي الاشراف الكامل من الدكتوره دعاء. فطبعا هم الصفوف منتظمه، فده معناه ان المحصول يعني جيد، وان يعني ما فيش بقى صفوف الغير منتظمه، ده يبقى فيها عيب او عدم التزام بالمواعيد الري او ده كل بقى الكيزان كده ولا ده وحدايه؟ اه احنا بناخد عينه عشوائيه طبعا، اللي بيتم عليها بناخد عينه مساحه حوالي 3 في 3 متر، وبعدين بنعد عدد الكيزان وعدد الاعواد، وبناخد عينه وزنها 5 كيلو من الكيزان بعد ما الخها. يعني ايه ملخها؟ يعني احنا بنشيل القشر بتاعها كده. انا شايفاكوا بتدوقوا فوق البتاع اللي من فوق ده، ايه ده العرش اللي طالع عشان تشوفوا سكري ولا مش؟ لا الذره نفسها ولا ده عشان ايه؟ بندوق بنشوفه سكر استوى ولا مسكر ولا لا. طب والله ده يعني ده فحص يعني جامد قوي. بس هو طول الكوز او صغره ده ناتج من ايه؟ يعني في واحد شكله صغير اهو، وفي واحد كبير قوي اهو، ده من ايه يا فندم؟ هو اللي بيبقى في اطراف الحقل ده مش مؤشر، يعني احنا بناخد العينه من وسط لان ده الحروف دي فمش مؤشر لنا. احنا لو حضرتك دخلتي جوه شويه في نص الحقل هتلاقيها في انتظام في طول الكوز وكده، لكن اللي على الحروف ده ممكن ما يكونش اخذ الغذاء الكافي، هو اللي متعرض للضوء، اللي متعرض لاي عوامل خارجيه، فممكن بيحصل فيه اي تشوه. لكن اللي في نص الحقل هو اللي بيبقى فيها منتظم اكتر. احنا في نهايه العمليات الزراعيه خلاص، واحنا بنحصد يوم الحصاد، ممكن نقول ايه؟ نسال المزارع معانا يا حاج راضي. حاج راضي دلوقتي انت عملت ايه في الارض علشان تحصل منها على الانتاجيه الكويسه؟ اول حاجه حرضت الارض وخدمتها، وبعد كده سويتها بالليزر، وزرعت بالسطاره وزيت الارض. لا انا وزيت زيت الارض، وبعد كده بعد ما كبر كده شويه غسلت عليه حيته يعني، وبعد كده عملت خطوط، وبعد كده وليت بالتسميد والري. التسميد كلامه ايه رايك فيه؟ تمام مظبوط. وانت متابعه معاه؟ انا طبعا. بس لازم في سلوكيات خاطئه كده ايه عشان الاخوه المزارعين يعني مش كل لا هو بصراحه يعني الحاج رمضان معانا من الناس المحترمه جدا، واللي بيلتزم بالتعليمات اللي كل احنا في نهايات زي ما بنقول برضو، واحنا في يوم الحصاد بالتاكيد في حاجات عايزين نتلافاها للعام القادم، نقول ايه؟ عملت ايه مش هتعمله السنه الجايه؟ هو هي ايوه هو بس في حاجه واحده بس، ان هي الري. يعني هي المناوبات بتاعت الري اللي كانت ما كانش فيه ميه. هو احنا احنا بعد كده نزي اول الدور واخره عشان ما يستناش ان هي الفتره الطويله ان هو يعطش. هي ما فيش معانا مشكله غير اللي هي حكايه الري. العطش اهم حاجه، عدم تعطيش المحصول طبعا بيأثر على الانتاجيه وعلى شكل الكوز برضو وعلى الانتظام الصفوف فيه. فاهم حاجه انتظام الري في الميعاد المناسب وعدم تعطيش النبات. ولا توريق ولا تطويش؟ لا لا لا لا لا, لا ما فيش. احنا الصنف الجديد اللي الوزاره مطلعه لنا السيقان خضره اهو، خضره وكل حاجه. احنا ممكن بعد ما ناخد محصولنا هنعمله سلاج. هتعمل سلاج؟ ان شاء الله ان شاء الله. هيعمل حاجة ازاي يتعمل؟ هم عارفين طبعا. هم عارفين بتعمله ازاي. احنا بنجيب المكنه بنجرر وبنحش الذره بنحطه وبنعمله ونكبسه ونغطيه وناكله الباقي على طول كده. ما تحطش عليه اي حاجه؟ لا لا احنا هو ما بنحط، احنا بنحط في ناس بتجيب كل واحد المكنه بتقطعه له ما بتضيفش عليه يوريا؟ لا يعني احنا ممكن نسيب كوز او حاجه، كوز مثلا الضعيف ولا بناخد الثاني الناشئ. يعني بنسيب اللي هو الضعيف وناخد الكوز الجامد للبيت عشان خاطر نعمله علف او يعني ونسيبه ده هو كويس يعني. والمواشي بتقبل عليه؟ طبعا طبعا، ده هو ده اللي بيوفر اكل البهائم والمواشي وكل حاجه. والعلف غالي. والعلف غالي، وهو ده بيسد معانا، هو ده اللي عامل يعني ان هو بيسد الفجوه بتاعت اكل البهائم. جميل. يعني ما شاء الله انت جايبنا مزارع واعي. لا طبعا ده إن هو احنا بنتعلم منه طبعا حاج رمضان والله. هم ما شاء الله طبعا المزارعين مهما كان بس احنا بنفيدهم بالجديد في الابحاث العلميه. انما هم ما شاء الله الخبره والاصناف الجديده برضو نعرف يعني كل سنه بتثبت لنا ان الصنف ده احسن من التاني، مين اللي بيدي انتاجيه اعلى وكده، فبنعرف الاصناف الكويسه. يعني الصنف الحلو اللي انت زرعه ده ايه؟ اللي هي الدكتوره اللي هو كان هو زرع صنف هجين فرجي اصفر 168. ده اللي مديلك بسم الله ما شاء الله. بالنسبه للاصناف هم بيجيبوها، بس بالنسبه في اصناف هم بيلغوها وبيجيبوا لنا الاصناف ويشوفوها بتبقى تمام، يعني زي الغله كده. في صنف مثلا من اللغو كان بيطلع لك انتاجيه عاليه؟ قلت لا انا عايز ازرعه. لا مثلا السنه دي جابوا لنا الغله مش هنزرعها تاني، اللي هي الشندويل. الشندويل مش هتنفع. لا مش هتنفع، لا ضعيفه وما جابتش انتاجيه. مع ان السنه اللي فاتت كانت جايبه انتاجيه، كانت نسبه 100%. السنه دي اتلغى اصلا. الشندويل اتصاب بالصدى. الشندويل كذا صنف من الغله اتصابوا بالصدى، عشان كده هم اصلا في البحوث هيلغوهم. هم كل كام سنه كده لما بيحصل اعلى انتاجيه. السنه اللي فاتت اعلى انتاجيه كانت على مستوى اسكندريه، كان انا اللي جايبها. السنه دي مش مظبوطه، مش جايب حلو. عشان ما عجبكش او ملغوه خالص. لغوه خالص. هم احنا تحت اشرافهم. ما كل سنه بتطلع. وبيبقوا معانا الدكتوره دعاء واللي كان الاستاذ المهندس محمد صبحي كلهم، وكلهم المهندسه منى كلهم والدكتوره الله. يعني الحمد لله الارشاد مش سايبه. لا معانا على طول والله، وبالتليفونات وبيجوا هنا بيشرفوا على زرعنا. لو حصل عندك مشكله ممكن تكلمهم؟ بكلمهم في التليفون بيجوني ويدوني وتبعت صوره الحاجه على الواتساب. يعني مفيش مشكله. لا الدنيا طبعا احنا دلوقتي يعني بدل ما نيجي ممكن. طب جميل قوي. عموما كل سنه وانت طيب، كل محصول وانت طيب، ان شاء الله تجيب اعلى انتاجيه. الله يخليك. الله يخليك. شكرا لكم اخواني اهالي الريف، وحتى نلتقي في حلقه قادمه لكم ارق تحيات سامح محمد من الهندسه الاذاعيه. مع اهالي الريف اعداد وتقديم شهد حلمي. هنا الاسكندريه. الألف ابتدت حكاية ماريا، السين سماها قمر والبحر شمسية، الكاف كنوز عجيبة جواها مستخبية، النون نور عينينا وحبة القلب هي، الدال دواها هوى وشفاها المية، الراء راح وجب وهي هي، اليه ياقوتة في الزعفرانة مستخبية، والهاء هنا وراحة في فسحة وتمشية. فسحة وتمشية في الإسكندرية. مع نجوى رياض ومنال حسين. مستمعينا الأعزاء أهلا ومرحبا بكم وفسحة وتمشية. مساء الخير يا منال. مساء الخير يا نجوى. هي يا ترى فسحتنا النهاردة هتكون فين؟ حوريكي سحر وجمال وروحانيات اسكندرية. مدام فيها روحانيات يبقى نصلي على رسول الله. صلوا صلوا صلوا على رسول الله. صلوا صلوا صلوا على رسول الله. على النبي صلوا صلاتنا توصلوا، ونترفع درجات نمشي بها في ظلوا. صلوا صلوا صلوا على رسول الله. انت عارفة يا منال ان اسكندرية مدينة الأضرحة بلا منازع، أضرحة وروحانيات. الله جمانت بقى، خليني حصدر كده. ناوية تودينا فين؟ على بحري؟ تمام. احنا النهاردة فسحتنا هتكون في ميدان المساجد، يعني الأنفوشي وبحري والناس الحلوة. ميدان المساجد ياه، هو ده هو واحد من أشهر معالم اسكندرية الدينية، بيزوروا ألاف السياح والمصريين سنويا. الميدان كمان بيضم ثلاث مساجد من أعرق مساجد اسكندرية، وهم مسجد المرسى أبو العباس، ومسجد البوصيري، ومسجد ياقوت العرش، وكلهم بيطلوا على البحر. شايفة يا نجوى مسجد المرسي أبو العباس مبني على طراز أندلسي جنين، في أعمدة رخامية ونحاسية وأعمدة مثمنة الشكل. لو دخلت معي دلوقتي هتلاقي، شايفة السياح اللي هناك اللي عمالين بيصوروا دول؟ شايفة طبعا. بس تعرف يا منال، أهم حاجة بتميز المسجد هي الزخرفة ذات الطراز العربي والأندلسي، حاجة فعلا تجنن. مسجد أبو العباس المرسي، أو زي ما احنا كده بنسميه المرسي أبو العباس، اسمه الحقيقي شهاب الدين أبو العباس الأنصاري المرسي. ولد في الأندلس سنة 1242، وقرر أنه يحج لبيت الله الحرام عن طريق البحر. خلال رحلته هبت رياح فظيعة في البحر المتوسط وغرقت المركب بكل اللي عليها، نجا اتنين بس منهم، أبو العباس المرسي وأخوه. وش الله يا مرسي يا أبو العباس، مدى يا سيد الأبان، الله يسونك يا بلدنا يا غالية وتراب ذلك. وش الله يا مرسي يا أبو العباس، مدى يا سيد الأبان، الله يسونك يا بلدنا يا غالية وتراب ذلك. اسكندرية أم الخفة عالبحر الأبيض تفاح، هات الشباب حل الدفة ويلا بينا الملاح. اسكندرية أم الخفة عالبحر الأبيض تفاح، هات الشباب حل الدفة ويلا بينا الملاح. استقر بعد كده في تونس لحد ما تعرف على الشيخ أبو الحسن الشاذلي وسافر معاه لمصر، وعاش ومات فيها ودفن في مقبرة باب البحر. انت عارفة يا نجوى ان قبر المرسي أبو العباس كان موجود عند الميناء الشرقية من غير بنى حتى 1307 هجرية؟ أيوة ده فعلا حصل، لحد ما زاره الشيخ زين الدين القطان كبير تجار اسكندرية في الوقت ده، فبنى عليه ضريح وأنشأ ليه مسجد وعمل له منارة مربعة الشكل، وفضل على ده الحال لحد ما أمر الملك فؤاد الأول بإقامة ميدان فسيح واللي هو دلوقتي ميدان المساجد. شايفة يا منال مأذنة المسجد العالية والكباب الأربعة؟ أول ما كنت تخش اسكندرية أول حاجة وأعلى حاجة تشوفيها مأذنة المرسي أبو العباس. آه ده كان زمان قبل ما يحيط بيه العماير العالية قوي اللي انت شايفاها دي. اسكندرية بلدك يا مرسي بلد الحبايب، بلدك يا مرسي ولا أبا جمال لنا حب أبن أبا نمال. اسكندراني جالي وناداني وبرمش ورماني، بس بحبه بحبه ايوة بحبه بحبه بحبه. سهر عيوني دب اللي فوني قطن لزنوني، بس بحبه بحبه واعمل ايه وانا برضه بحبه. منظر جميل، ميدان المساجد فيه كمان ضريح سيدي ياقوت العرش. صحيح، وده كمان من الأضرحة المهمة وموجود داخل المسجد بجوار مسجد المرسي أبو العباس. اسمه سيدي ياقوت العرش الحبشي، وهو إمام عارف عابد، وهو من طلاب أبو العباس المرسي. هو كمان زوج بنته، ولد في الحبشة ودفن في مسجده. المسجد مشهور كمان كمزار ديني وله مولد في رمضان. أعيد بناء المسجد وتوسعاته مؤخرا، وأصبح ليه بناء شامخ بجوار مسجد شيخه أبو العباس. نفسي كمان إن احنا كنا نوصف المولد الخاص بأبو العباس. مش عايزة أقولك، مولد فعلا دنيا تانية، بحري كلها واسكندرية بتبقى هيصة وكأنها بيتة كلها في الشارع. يا قمر يا اسكندراني، الليلة ليلتك انجلي، والله ليلتك خلالي. يا قمر يا اسكندراني، الليلة ليلتك انجلي، والله ليلتك خلالي. حواليك صحب الميلان الحصد عاهم، انت انت اللي فيهم يا قمر عشاء جمال. خلينا نكمل فسحتنا ونيجي مرة تانية لميدان المساجد ونكمل مسجد البصيري اللي هو كمان موجود في نفس الميدان ميدان المساجد. أوعدك مرة تانية هنيجي هنا وهنتفرج ونوصف للسادة المستمعين ونكمل فسحتنا ومشيتنا في اسكندرية حبيبتنا. وبنشكر زميلنا رامي سلامة من الهندسة الإذاعية على صحبتنا في الفسحة الجميلة دي. ورحت فين ده انت ما رحتش، وشفت ايه ده انت ما شفتش، قلبي ما جبتهاش قلبي ما جبتهاش. تمشية في الإسكندرية مع نجوى رياض ومنال حسين. الإسكندرية تقدم متابعة إخبارية يومية وحصرية في برنامج الإسكندرية اليوم. الإسكندرية اليوم إعداد علي راضي، تقديم رامي محفوظ. تطوير ورفع كفاءة مداخل الإسكندرية. تابع اللواء أحمد دسوي سكرتير محافظة الإسكندرية أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تتم بمدخل الإسكندرية والذي يربط مدخل الإسكندرية الصحراوي والمدخل الزراعي والطريق الدائري بالإضافة إلى طريق قناة السويس حتى الكورنيش، وذلك للوقوف على كافة أعمال التطوير التي تتم بجانبي الطريق والحدائق والجزيرة الوسطى من أعمال رفع كفاءة الأرصفة وتغيير البلاط بها والبلدورات وتحسين الإضاءة والدهانات ورفع جميع الردم والمخلفات وتشغيل النوافير وزراعة النجيل والأشجار وتقليمها، علاوة على زيادة المساحة الخضراء بالجزيرة الوسطى ورفع كفاءتها وتركيب شبكة مياه جديدة للحدائق وصيانة الشنايش والمطابق بها. هذا وكلف اللواء أحمد بسيوني سكرتير محافظة الإسكندرية مسؤولي الكهرباء بمراجعة أعمال الإنارة وصيانة جميع الأعمدة والكشافات على طول طريق قناة السويس وميدان كباري محرم بيك، وتغيير التالف منها وتغطية الكابلات الهوائية والانتهاء من كافة أعمال الإضاءة بالطريق بأعلى مستوى من الكفاءة المطلوبة. هذا وأكد اللواء أحمد بسيوني سكرتير عام محافظة الإسكندرية على كافة المسؤولين أنه سيتابع يوميا أعمال التطوير التي تتم بأهم المداخل الرئيسية بمحافظة الإسكندرية والوقوف على ما تم إنجازه للانتهاء منها في أسرع وقت ممكن، موجها جميع الجهات المسؤولة عن التطوير ببعض الملاحظات التي يجب أن يتم مراعاتها خلال الانتهاء من الأعمال، ومشددا على إنجاز كافة أعمال التطوير وتكثيف أعمال النظافة والذي يأتي في إطار تحسين المظهر الحضاري والجمالي الذي يليق بمحافظة الإسكندرية ومواطنيها وزوارها. الإسكندرية اليوم إعداد علي راضي، تقديم رامي محفوظ. على خده يا ناس ميت وردة قاعدين حراس بالنهدة ومنين ينباس يا اخي تهدى. يا اللي قال نقعد سوا اشكيله انا من نار الهوى يسمح لي قال نقعد سوا اشكيله من نار الهوى يتمنى برامج الأطفال بإذاعة الإسكندرية تقدم أصدقاء.net لكل ولد ولكل بنت هنتناقش ونقدم مواهب رسم شعر وكمان هنغني أصدقاء.net مواقع إلكترونية وصفحة على الإنترنت أصدقاء.net ضحكة لعبة معلومة ورياضة مفيدة أصدقاء.net مع رانيا أحمد والأصدقاء صديقي صديقتي أهلا بكم ولقاء جديد أصدقائي دايما النشاط بيكون مختلف النهاردة من داخل مركز شباب الحرمين معايا صديقتين مشاركين في الأنشطة داخل المركز أتعرف عليكي اسمك إيه؟ ألاء حسن أهلا يا ألاء تقولي لي ألاء أنت النهاردة جاي تعملي إيه في مركز الشباب؟ أنا أولا كنت مشتركة في الكشافة وبعدين اشتركت في كرة القدم فحبي أنا حابة أن اشترك في حاجتين فكرة القدم بتمرن هو فيها كرة في لعبي كرة قدم للبنات كرة قدم للبنات دي حاجة مختلفة يعني ليه اخترتي بالذات رياضة كرة القدم يعني بعد ما تحب إيه الباسكت الهاندبول أو كرة اليد الحاجات الطايرة اكتر ليه كرة القدم علشان أنا حباه وعشان جسمي يبقى رياضي أنا في الكشافة جسمي يبقى شريجة قوي اما في كرة القدم مع ده ومع ده كسمة يبقى رياضي اكتر وانا حباها وعندنا بطولة في شهر واحد ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله خلاص انت بتلعب بقالك قد ايه بلعب بقالي فترة كده بس مش طويلة بس استعديتي انت تخشي بطولة مع الفريق بتاعك طب انت بتلعبي في مركز ايه هجوم وجون هجوم وجون بس كرة القدم مش عنيفة شوية وفيها اصابات كتير فيها اصابات كتير بس لازم نخلي بالنا منها وانا جون واقف جون يعني ده الجون ده اكتر واحد بيتدرب فيهم بيبقى صعب الجون مع خطة الكرة بالقدم تبقى قوية فبتبقى الضربة جامد بيحصل اصابات بيحصل اصابات واحد يتعور بس مش كتير بتبقوا لابسين بقى حاجات تقيقي بقى جوانتي زي بتاع الكرة اللي هو ايه كجون جوانتي وزي كامل هما بيبقوا زي بس تشيرت وشورت وكده. بس انا سعيده ان انا قابلت صديقه بتلعب كره قدم للبنات، شيء جميل، واتمنى الفريق بتاعك يكسب بقى الايام القادمه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. ومعايا صديقتي كمان، اتعرف عليكي. رودينا محمد. اهلا يا رودينا. انت بتلعبي ايه في مركز الشباب؟ جمباز. بتلعبي جمباز؟ طب جميل قوي. ليه اخترتي رياضه الجمباز؟ هو عشان يبقى خلي جسمي كاوتش واعرف يبقى جسمك مرن، واعرف اطلع، يعني بيساعدني في حاجات كثيره واطلع بطولات ويبقى حاجه شيء انا في اللي هي في المستقبل. انت بقالك قد ايه بتلعبي اللعبه دي؟ من وانا صغيره، من وانا عندي سنتين. من وانت عندك سنتين بداتي تعملي تمرينات والجمباز؟ انت كنت شقيه بقى وبتتحركي كتير. ايوه. طيب جميل قوي. إيه رياضة الجمباز بتبقى صعبة لان بيبقى ليها حركات معينة ومتعرفيش تعمليها وبتفردي رجلك، يعني فاهمة في كام حركة كده في الجمباز الولاد ما بيقدروش يتحملوها. هي في الاول بس بعد كده مع التمرين بتبقى عايزة، يعني انت تعودتي خلاص. انت بتحبيها. هي المهم ان الصديق يكون بيحب اللعبة علشان يعرف يدي فيها. بيبقى بقى لكم نظام غذائي ولكم مواعيد تمرين يومية بقى؟ ايوه، هي مش يوميه، هي ايام وايام بس. وهي كمان بتساعدني انا في الكشافه، هي بتساعدني فيها يعني في عرض رياضي في الكشافه بتساعدني ان انا اقدر اعمل حركات فيها وتخلي جسمي مرن. جميل قوي يا رودينا، سعيده ان قابلتك النهارده. علمك ايه جمباز؟ الحركه حلوه. الحركه حلوه. بتنصحي كل صديق بايه؟ بان هو يلعب اي نشاط يخلي فيه جسم رياضي. اصدقاء دوت نت، ضحكة، لعبة، معلومة ورياضة مفيدة. اصدقاء دوت نت. إذاعة الإسكندرية تقدم البحيرة اليوم. البحيرة اليوم برنامج من إعداد رحاب الشرنوبي، التقديم عربي لاشين. أهلا بكم مستمعينا وحلقة جديدة من البحيرة اليوم. أعلن محافظ البحيرة أنه قد تم الانتهاء من تسليم 18 مبنى مدرسة جديد خلال شهر يوليو الماضي، تضم 266 فصلا دراسيا بتكلفة بلغت 119 مليون و700 ألف جنيه، وجاري تجهيزها بالأثاث اللازم لدخولها العملية التعليمية هذا العام الدراسي. وأشار إلى انتهاء فرع هيئة الأبنية التعليمية من نحو 26 مدرسة تم تسليمها للتربية والتعليم العام المالي الماضي، تضم 457 فصلا دراسيا بتكلفة قدرها 144 مليون و500 ألف جنيه. اطار توجيهات محافظ البحيرة بتشكيل لجان مشتركة من مجالس المدن وهيئة الأبنية التعليمية والإدارات التعليمية للمرور الميداني على جميع المدارس للوقوف على جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2019-2020، قام رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المرور الميداني على المدارس بنطاق مراكزهم لمتابعة أعمال الصيانة الشاملة والبسيطة والسلامة الإنشائية من مباني وأسوار وتوصيلات كهربائية ودورات مياه، مع نقل جميع المخلفات والقمامة خارج الأسوار ورفع أي إشغالات قد تعوق حركة الطلاب مع سرعة الانتهاء من تلك الأعمال قبل بدء العام الدراسي الجديد. يؤكد محافظ البحيرة على أن قطاع التعليم ما قبل الجامعي وضمن أولويات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وعلى قائمة المشروعات القومية التي توليها الدولة اهتماما كبيرا، وذلك من خلال العمل على تطوير وإصلاح التعليم والارتقاء بالعملية التعليمية وتهيئة الأجواء المناسبة وإنشاء المدارس الجديدة وتحسين الأداء الوظيفي للمعلمين والارتقاء بمستوياتهم ومهاراتهم لتقديم خدمات تعليمية جيدة للطلبة والطالبات. غدا بإذن الله لقاء جديد، هذه أرق التحيات، صابرين محمد من الهندسة الإذاعية، وكان معكم عربي لا شيء. البحيرة اليوم. بس تاجر مودك مش رايق او متضايق، فضي دماغك مش مهم، ما تشغل يلا الراديو وغني معانا على 101.1 اف ام، اغنية شقية وعاطفية وانسى يا سيدنا معاها، انسى يا سيدنا معاها الهم. في كلمات فتح شريف، موسيقى عبد الحميد، الصياد زي الموج والبحر. زي الموج ما بيع على الفوق وساعات يرجع تاني يروق، زي الموج مبيع على الفوق وساعات يرجع تاني يروق، ده طبعنا لما نصادف هيا سيا، ده طبعنا لما نصادف هيا سيا، نزعل لا نهدى ثانية، نزعل لا نهدى ثانية، ونقابلك بمحبة وشوق، ونقابلك بمحبة وشوق. حير ولا يتعب حد، وبنتمنى الخير للكل، جوا عنينا نسول الود، قلبنا ابيض زي الفل، لا يحير ولا يتعب حد، وبنتمنى الخير للكل، جوا عنينا نسول الود، بينا وبين البحر محبة، أصلنا أهل وجيرة وصحبة، بينا وبين البحر محبة، أصلنا أهل وجيرة وصحبة، وما نقابل قسوة وغدر نسبح زي الموج والبحر، ده طبعنا لما نصادف هيا سيا، ده طبعنا لما نصادف هيا سيا، نزعل لكن نهدى ثانية، نزعل لكن نهدى ثانية، ونقابلك بمحبة وشوق، ونقابلك بمحبة وشوق. كلمة حلو مهما نقاسي من حرمان ونصبح عالدنيا منه نلقى الفرحة في كل مكان بتدوبنا الكلمة الحلوة مهما نقاسي من حرمان ونصبح عالدنيا الفرحة في كل مكان دايما نسأل على الأحباب عمرنا يوم ما نرد الباب دايما نسأل على الأحباب عمرنا يوم ما نرد الباب وما نصادف قسوة وغد يصبح زي الموج والبحر ده طبعي نفس لما نصادف ده طبعي نفس لما نصادف نزعل لك نهدى بثانية نزعل لك نهدى بثانية ونقابل بالمحبة اظبط اظبط 101.1 سحب رمشه ورد الباب كحل الاهداء نسيت اعمل لقلبي حجاب وقلبي داب داب داب Ici Radio Alexandre. Mesdames et Messieurs, bonsoir de Radio Alexandrie. On vous présente les actualités en langue française. Au micro avec vous, Manel Nagar. Le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi est arrivé aujourd'hui au Koweït pour une visite officielle au cours de laquelle il effectue des pourparlers avec l'émir de Koweït, Cheikh Sabah al-Ahmad al-Jaber Sabah. Au cours des derniers jours, le président el-Sisi a participé au sommet du G7 en France et au sommet de TICAD-7 au Japon pour discuter d'importants problèmes de la région africaine. Al-Sisi a été accueilli à l'aéroport par Son Altesse l'émir Cheikh Sabah al-Ahmad al-Jaber Sabah, Son Altesse le prince héritier Cheikh Nawaf al-Ahmad al-Jaber Sabah, le président de l'Assemblée nationale et le Cheikh Jaber al-Mubarak al-Hamad al-Sabah, ainsi que des hauts responsables, les délégations égyptiennes officielles et composées du ministre des Affaires étrangères, du chef du cabinet du président et de plusieurs hauts responsables du gouvernement égyptien. Le sommet qui sera tenu entre le président Abdel Fattah el-Sisi et l'émir du Koweït, Cheikh Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, a fait l'une des journaux koweïtiens parus dimanche comme Somme Koweït-Égypte aujourd'hui, écrit le journal koweïtien selon lequel le président Abdel Fattah el-Sisi tient des pourparlers officiels avec l'émir du Koweït. Les pourparlers égypto-koweïtiens qui seront effectués au palais Bayan portent sur les questions très importantes, notamment le développement dans la région. Sommet entre l'émir et Sisi aujourd'hui, écrit de son côté le journal de l'Amba qui précise que le président el-Sisi et l'émir de Koweït effectueront des pourparlers sur les relations étroites entre les deux pays et les moyens de les relancer ainsi que sur le développement des situations sur les plans régional et international et les questions d'intérêt commun. Les Jeux africains au Maroc ont pris fin hier et l'Égypte était en tête avec 273 médailles dont 102 en or, 98 en argent et 73 en bronze. L'Égypte a battu son propre record en ce qui concerne le nombre de médailles enregistrées dans l'histoire des deux Africains, des Jeux africains qui ont débuté en 1965 au Congo-Brazzaville.

mexe com a mente. Quem tá presente, as novinhas salientes. Fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Vai, vai com o bumbum tam tam. Vem com o bumbum tam tam tam. Vai, mexe o bumbum tam tam. Vem, desce o bumbum tam tam tam. Vai, mexe o bumbum tam tam. Vem, desce o bumbum. Vai com o bumbum. Vem com o bumbum. Com o bumbum. Vai, treme o bumbum. Radio Alexandrie présente La gloire d'Alexandrie. Préparé et présenté par Manel Nagar. Chers auditeurs, bienvenue parmi nous, une nouvelle émission avec la gloire d'Alexandrie, et on parle du phare, le phare d'Alexandrie, qui s'est levé, dit Hérodien, comme un catafalque, avait la forme d'un tour, carré à sa partie inférieure, octogone à celle du milieu, et ronde à sa partie la plus élevée. Ces escaliers étaient si habilement faits que même une bête de somme, avec sa charge, pouvait facilement monter jusqu'à son extrémité. Les chrétiens de la ville d'Alexandrie s'y rendaient en foule le jeudi de la semaine sainte pour y manger des lentilles et pour y faire leurs prières. Les galeries extérieures formant balcons s'étendaient à tous les étages, car ceci allait en se rétrécissant. Il était une grande partie, du moins jusqu'à sa moitié revêtue de marbre, et sa hauteur, suivant quelques écrivains arabes, avait dû atteindre 800 coudées, c'est-à-dire 400 mètres. Le chiffre rapporté par Mazkiri ne s'élève cependant pas à plus de 400. Les dimensions du phare ont été exagérées par les anciens et surtout par les arabes. Monsieur le trône a fait, dit Ampère, bonne justice de ses exagérations et a ramené la hauteur du phare d'Alexandrie à peu près à celle de la tour de Courdouan, 150 jusqu'à 175 pieds, et se conserva entièrement pendant plus de 10 siècles. Commença pas à ressentir la vétusté que sous le règne du sultan Walid Ben Abdelmalik, l'an 700 de notre ère. En 793, un tremblement de terre fit crouler sa partie supérieure. Ahmed Ben Touloun le répara vers l'an 873, 260 de l'Égypte, et fit placer à son sommet un dôme en bois bientôt détruit par les ouragans. Plus tard, en 1274, plusieurs piliers et colonnes des étages les plus élevés s'écroulèrent. On y construisit alors une mosquée qui fut détruite en 1303 par un autre tremblement de terre dont le phare eut encore à souffrir et qui renversa presque tous les édifices de la ville. Cette fois, ce monument disparut presque entièrement.